يقول: يوجد في قريتنا أناس يحضرون يوم الجمعة ومعهم ريحان فيقومون برميه على المصلين والإمام يخطب، فهل هذا مخل بالصلاة؟ ليس هذا مخلا بالصلاة، إذا طرحه في المسجد لا يضر إن شاء الله، لأجل الرائحة الطيبة ومسألة السهلة، لا تشغلهم عن سماع الخطبة ولا عن تحية المسجد. إذا دخلوا ورموه وصلوا تحية المسجد وجلسوا يسمعون الخطبة ليس في هذا شيء. أما إذا كان له مؤونة يشوش على الناس أو يشغلهم عن تحية المسجد وقتا طويلا، ينبغي تأجيله إلى وقت آخر أو تبكير به يوم الجمعة قبل الخطبة حتى يطرح في المسجد. أما وقت الخطبة فينبغي له إذا جاء يشتغل بركعتي التحية تحية المسجد ركعتين ثم يستمع للخطبة. أما إذا كان شجرة أو شجرة هي يده يمينها وهو ماشي ما تشوش على أحد فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خير.